بصر هذه البصر ولا بصر العلم بصيرة هذه البصيرة فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه رأوا أنه لا خير فيه فتركوه فأنت عليك أن تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظ من عندك أو فهما من عندك لا تحدث شيئا لم يقوله نعم هم عندهم قدرة عندهم قدرة علمية لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه لا يجب الدخول به فأنت تسمعه نعم لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكان هو أحرى بالفضل فلا دخلوا فيها فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال نعم هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله وقلت انه قد حدث بعضهم اشياء فنحن نحدث الفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لان ما حصلت في وقتهم فيقول لا نجاة الا باتباعه لا نجاة الا باتباعه فاذا اردت ان ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف نعم هم لم يقصروا رحمه الله لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة الأسماء والصفات ما قصروا فيها يعني ولا تكاسلوا بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تبطل فيه إذا عرضوا الشيء ولم تجد فيه كلاما يسترس تعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه كيف أنت عنه لا تبطل فيه نعم ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر يعني غالي محسر يعني غالي وتجاوز للحد وما دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان فالذين خالفوا السلف بين امرين اما غالي واما جاهل اما غالي واما جاهل الاول محسن يعني غالي ومتجاوز للحد متجاوز للحد والذي دونهم اثر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم وكلا الامرين مذموم والسلامه في السير معهم لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم سير معهم في منهجهم نعم قصر عنهم قوم فجبروا ولا هو الجبا والكسل نعم هذا شرح لقول العبارة ما فوقهم مخسر وما دونهم مخسر فالمقصر هذا جفاء والمحسن هذا غلاء. يعني فيما بين المحسن والمقصر، السلف بين المحسن وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى المستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجاهل، ودين الله بين الغالي والجاهل، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجاهل، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. المعتدل بين الغالي والجاهل، بين الغالي والجاهل. نعم. وقال الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم. عليك بآثار من سلف، من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا حث، عليك معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف. وإن غفلك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليك ولا تعبى بذمهم، لأنك على حق، ما دمت على حق الحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، تريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصف بالجنوب، يصف بالتخلف والرجعية إلى آخر هذا العصور الوسطى، وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم. إياك هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أن تترك، أن تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أحدثت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة سجين، أصل الزخرف الزهر، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبنوته سقفا من جنة ومعارج عليها يظهرون. والزخرف يعني لها الزخرف في الأصل هو الذهب، فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يأتيك كلامهم مزخرف، هل عنده براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخر، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجيبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعبى بكلامه، لأنه زخرف. والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، إنما ينظر إلى الحقائق. وما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقوله، فاعلم أنه باطل، وإن تزين بالألفاظ وحسن اللطف فلا تعبأ به، لا جال منه مخالف في هذه السنة والصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام، علم المنطق الذي جوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، ولا تنتهي في ذلك. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا الجهاد؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الوافد ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في قول خلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها الله المستعان، لكن من أفضلها فكرة القول بخلق القرآن، تعليمه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول شيخ من أذنة، اسم بلد شيخ من أذنة ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد ذكر مريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فحكمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم. لرجل تكلم بالبدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه تولى على المسلمين فكرة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين، المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل تناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه أبي وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟ نعم. قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول خلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وتفاهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطروا إلى أن يقول لم يعلموها. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمت؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجعوا قال قد علموه لما الجمعوا، قال لا قد علموه، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم. فهذا الشيخ خصم هذا المرشد وأخذاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، لغاية التاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا المرشد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه صحابته ولا ساره الراشدون. وهكذا هذا التعليق من المؤلف، تعليق من المعلم. وهكذا من لم يتحكم رسول الله عليه وسلم، يعني لا وسع الله عليه، دعا بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم. وقال المتأخرين من الإنسان الأئمة الذين جاءوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك. وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالآثار، يسمى بالأحاديث، يسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قرأوها وأقروها على ما جاء، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاء ولم تشكر عليهم، لم تشكر عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت في لسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكر عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها لأن هذا فيه تشبيه، هذا فيه، لم يعترضوا عليها، ما وقع في أفهامه من هذا في التشكيل، هم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات الرب، ما قالوا أهو السميع البصير، أنه المخلوق سميع البصير ويلزم التشبيه، ما قالوا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، وليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاء خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث إلى الوثنية، ومن مجاهد الكفار، فصاروا يحبطون خبط عشوائي ويتحركون فيه. وأما أهل العلم الراسخون بالعلم فإنهم لم يتعرضوا لها كالأئمة، ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم وصول في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بطيش الوثنية وطيش الكفر، وصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انت الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الجاد، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق لنجم التشابه بين الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقولون، فنقول كلا لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق به. ايضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والادميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الادميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينهما، وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالكفر سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم، فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعون من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن قبض عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام، ربا استباح الربا، استباح الميسر، واستباح البغى وآجار البغي وفك نور البغى للاستثمار. هذه صفة اليوم يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليه غلت أيديهم، بمعنى أنهم ضربوا بالبخل، ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، هذا مقصود بهم بخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإنفاق عن النفقة هذا بخل وغل بجد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محزونا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان غير ذلك حرام. فغلت أيديهم يعني غلبوا بالبخل ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما توقفوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والارض، فكل ما يتلفات به المخلوقات فانه من رزقه ومن فضله. امن هذا الذي يرزقكم إن أنفك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه، حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية بل يداه قصد نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتحول الاشياء بامره سبحانه وتعالى. اما ادم فان الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لادم عليه الصلاه والسلام من بين سائر الخلق، ان الله خلقه بيده جل وعلا: لما خلقت بيدي. قال خلقت ثم قال بيدي، هذا صحيح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا انه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان او قدره واحده؟ هل لله قدرتان ولا قدره واحده؟ قدره واحده. فدل على ان قوله بيدي اليد حقيقيه، تثنيته حقيقيه، فلا يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف الحس، لكن له يدان سبحانه وتعالى في التصاميم لا تشبه يدي الاخلاق، فيداه تليق به جل وعلا ولا يعلم كيفيتهما الا الله، وليس تاتى يدي المخلوقين. فهم ينسون عن الله اليدين خشيه من التشبيه بزعمه، ويقول لا تشبيه ابدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق حاشا وكلا، وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكر هذا عليه. نعم. قوله تعالى قال محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال تعالى عن نفسي ولا أعلم عن نفسي، هذا لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، كما أن المخلوق له نفس، تعلم ما في نفسي هل أعلمت عنه، المخلوق له نفس، ولا أعلم ما في نفسي، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسي، فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، وفيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله، ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. لا على من صفات الافعال الواجب واليدان والنفس، هذه من صفات الله. واما قوله تعالى وجاء ربك هذه من صفات الافعال. هذه الايه في سياق ذكر اهوال يوم القيامه في سوره الفجر، قال تعالى كلا كلمه ربع وذكر إذا دكت الأرض دكا دكا، ردفت الأرض، ردفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني فصارت قاعا خصبا، صارت قاعا خصبا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هي لها قاعا خصبا، دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية دكا دكا، تأكيد. أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء فيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تطلق، وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، من سورة البقرة يقول هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، يعني تاتي الملائكه معه سبحانه وتعالى، تحيط بالخلائق، ملائكه تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، صفا صفا ملائكه السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعل. ليس كإتيان المخلوق ولا كنزيل المخلوق لا نعلم كيفيه. مثل حديث النزول ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال. استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من النزل والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، لا نتعرض للتجديد. كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف استوى على العرش؟ هذا سؤال عن الكيفية، حيوان على الكيفية. نعم. هل ينظرون؟ أي لا ينتظر الكفار، ينظرون على ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني بفضل القدر يظلل من الغمام، سحاب يظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع له. يأتي بفضل القضاء وقضي الأمر، يأتي بفضل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا، هذا 50,000 سنة شاخص أبصارهم تدعو منهم الشمس ويجمهم العرق، بعضهم يجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم. فإذا طال عليهم الخصم طلبوا من يشفع لهم إلى رسلهم يحتل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيصب ساجدا بينه إلى ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف. فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه إلا أن يأتيه الله في ظل من الغمام. نعم. واجب إزالة هذه الصور أو طلب هذا الكذب والانتفاع بالفتوى فرأيتم ذلك. إن رأيتم أن فيها منفعة فأتمتوا هذه الصور وانتفعوا بها الصور. شوف يقول جابر بن موسى، شوف ما اظن ان الائمه المعتبرون احدثوا عبارات لم يقلها السلف. لا يعصب بالتعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجمعوا. نعم. ذاتية فعلية هذه معنى، لكن تفكيرها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليداء واليدين والأصابع و القدم كما جاء في الحديث، هذه ذاتية، والنفس كما سمعتم. وأما الفعلية فهي مثل النزول والبدي والاستواء والخلق والرد واللحية والإماتة هذه التعليم من ذاتية فعلها مع الشيء. نعم ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم لا لأن المعية لها معاني في اللغة ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة يقول المصاحبة أحسن من معانيها المصاحبة من غير مماثلة من غير مخالطة تقول القمر معنا زينا نمشي والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنها عقل يعني مصاحبا لكم لسيركم لم يغب عنكم تسيرون على ضوئه هذا في مخلوق وكيف بالخالق سبحانه وتعالى فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويقف هذا التعبير في اللغة فكيف بالخالق جل وعلا يكون مع عباده وهو في علم فوق العرش سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته نعم هذا المشروع من خلفاء الأربعة لكن قالوا أن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة من خلافة الراشدين في المدة والفترة 30 سنة من خلافة بعد 30 سنة وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز قالوا من هذا الوجه نعم على الخليفة أمر بن عبد العزيز أنه قليل أرحام ولماذا نقول قليلها وقال وجاء الحق من الصحابة لا نقول الخليفة وقال وأما الترضي عنه فلا بأس يترضى عن عمر وعن العلماء أنت ناس لأنه دعا من باب الدعاء بالرضا من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم وهذا المحسن هذا لم يعني ذلك نعرف الثلاث التراويح ليست بدعة لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحاب ثلاث ليال أو أربع ليال من تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم ثلاث التراويح ليست بدعة في الدين انما هي سنه سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد عمر البدعه اللغويه فقط البدعه اللغويه لا البدعه الشرعيه هكذا اجاب اهل العلم عن ذلك نعم لا فرق لا فرق في ذلك لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع من باب المثال أيدينا هي من في الأصل من جمع لكن المراد بها هنا المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى لحظة الجماعة على الأحب الله التعليم هذا الإجابة تعليم الله سبحانه وتعالى وإذا مضيفة اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع ولا يقال يدينا لا يقال يدينا كان يدنا أن هذا في التلاحظ في اللغة في التلاحظ في اللغة فلا يلاحظ واحد إلى الجمع أو المسمى إلى الجمع يعني هذا وهو كلام في اللغة العربية فالوجه تضاف إلى الله مفردة تضاف إلى الله مفردة وتضاف إلى الله مسمى وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ نعم لا يمكن لأحد أن يتصور الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يعلم الله جل وعلا الا الله جل وعلا لا يحيط احد به سبحانه وتعالى لا يتصور بالافعال ولا بالعقول نعم. هذا يا أخي بحديث الإسراء وإنما أيضا في حديث منام رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا فقال يا محمد دون يستكم المرء الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فوضع الجبار جل وعلا يده على منحة الأرض حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هو فعلم ما يستكم الملائكة الأعلى كما في الحديث الذي تجدونه هم أربعين من النبوية وشرح والحافظ أبو هودج في رسالة مستقيمة لأنه الأولى لشرح حديث هما استطر وهما ألعب هو بفعل ومستطر له فليس هذا في الإسلام وإنما هذا في ورؤية دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل ذلك التشكيل ارتكب البدعة ويعلم انها بدعة ما لم يبتدع انا رأي الجهة سواء هو المبتدع او الا ابتدعها غيره ويوافق عليها وعمل فاذا علم انها بدعة وعمل بها فهو بدعة ولو لم تكن من اختراع غيره اما اذا كان لا يعلم انها بدعة ظن انها مبتدعة وشاف الناس يعلمون به ظن انها مشروعة لجهل ما لا يعلم بالجهل فاختيار الله وصفاته تتشابه مع او تشترك كله مع اختيار المخلوقين وصفاتهم والمعنى ايضا مشترك ولكن الفوزيه والحقيقه مختلف نعم إنما طول علم طول وفصل عليه الله. هذه الآلة فيها عدة تفاصيل. التفصيل مشهورا والمراد بالوجه هنا القصد، عندما تفصل واتجهتم في صلاتكم، عندما تفصل واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم في العلالات بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا، حسب أمر الله جل وعلا. فإن أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، ولو أن يكونون أن تكتبه إلى الكعبة المحرمة صلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أي من تولى حيث أمر رسول الله وتولى وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فتولى وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله أنه هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصيب صفاه صفة وجهه يصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ثم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي. فالوحي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. هذه كانت معروفة عند أهل العلم ونقلوا منها واعتبروها ولا شك، لكن في ناس تعرفون من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، فهذا لا عبرة به. رسالة مشهورة معروفة عند أهل العلم، رسالة عظيمة ممثلة وهو انتقام من الحق ولله الحمد. عبد العزيز السلام إمام معروف محمد هول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. وقال المتبع للسلف في السنة النبوية. فلما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ووصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عبادة المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك. ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا فما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه، رضي الله عنه، هذا هو إثبات رضا لله. ورضوا عنه هذا في إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه هذا الرضا أيضا. رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم. وذلك من صفاته سبحانه المحب انه يحب عباده بمقتضى اعمال يعملونها. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فهم في جانب المؤمنين أذلة يدلون لهم ويدينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم أعزة على الكافرين أقوياء على الكافرين لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أن يناظروا صفاته الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أيضا من صفاته أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. ما يتفرغ الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة أن الله أحبهم سبحانه وتعالى كما جاء في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المتقين يحب المحسنين إلى غير ذلك. الله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة. فإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين يحبهم ويحبونه فدل على أنه لا تشابه بين صفة المخلوق وصفة الخالق. إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى. هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم. وقوله تعالى من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب أنه يغضب سبحانه يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على أهل على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار على حرماته فيغضب إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب الله عليه سبب جريمة القتل لمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا. الله يغضب والمخلوق يغضب ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم. فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق. وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. تسائل الاتفاق. نعم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. الذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي. جل وعلا الله يظهر بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه، يسخط عليهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليهم. المخلوق يسخط أيضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق سخط المخلوق، ولو اشتركت في اللغة اشتركت في المعنى، لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق إلى المخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكرام، لو يقرأ ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا والاوضع وخلالا تسوونكم وفتنه فيكم سمعون لهم الله عليم، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. هذا في المنافقين من اجل تبوك لما تخلف المنافقون، بين الله للمؤمنين ان الله هو الذي خلفه واخره، لانهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني بالغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عذر، ولكن كره الله الإعادات الخروج فثبطهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم للظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، انهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وانهم يريدون وقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويثبتهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله تعالى، فيها أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق لو كراهة المخلوق فكراهة وكان سبحانه وتعالى. تسائل الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب الاعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة المتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل توافقهم على الحديث. هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الرب من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشروط والعلاج. هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او كان احادا فانه يجب قبوله في العقيده وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعه لان الاحاديث الاحاد لا تقبل في باب العقائد لانها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد انما تبنى على ما يفيد العلم، اما الاحاد عندهم فلا يفيد الا الظن. هذا مذهبهم. واما مذهب اهل السنه والجماعه فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والايمان به سواء في العقائد او في الاحكام العمليه، لا فرق، لان الكل شرع من الله جل وعلا، كله نازل من عند الله رحلا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فلا فرق بين ما صحت السنه وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده والعمل به. ولذلك الاحاديث التي جاءت بذكر اسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها. هذا مذهب اهل السنه والجماعه. نعم. هو الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ننزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه، هل من سائل هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده. وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى السماء الدنيا، فهو حديث عظيم يثبته كما جاء وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات، لا نعلم كيفيته. الله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، هو على العرش كيف شاء. فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونأتي كيفيته إلى الله جل وعلا. ونزول ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا، وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمر، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله الذي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله. أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بفرد الليلة دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أول مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب، هذه كلها صفات لله جل وعلا، ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، يثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا يدخل في كيفيته، يقول كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش او لا يخلو؟ هل يزيله بحركه او لا حركه؟ هل الى اخر التساؤلات؟ فرض الليل يختلف باختلاف الاقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الاقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا ندخل في هذه المساهات وهذه الاباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم، ولسنا مكلفين بذلك. فهذا أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى في الليلة، وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقول كل ليلة حين يبقى في الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه. أما أن تجلس وتجيب هذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا كيف كذا لن يختلف، تشغل نفسك في هذه الامور وتحرم نفسك من هذا الاجر وهذه النفحات العظيمه، هذا حرمان والعياذ بالله. بلغت هذا الامر فعليك بالمبادره والامتثال، لان تفوتك الفرصه ولا تجلس تتساءل تسلم تسال فلان وفلان، هذه مشغله ولا طائله تحتها. نعم. الله ما اخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها نبادر إليها نتحراها، نعلم إلى الله جل وعلا فرصة ثمينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم ولا والعياذ بالله. نعم. فقال الظروف يعلم ربك من الجهد ليس الله مرضى. هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب للشاب، يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه، والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، ما الفرق بين العجبين؟ يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوه، صبوه هي الميل الى الشهوات، صبوه هي الميل الى الشهوات والمستلذات. ومن عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع في هذه الدنيا، فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه، فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب في الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكونه خرج عن طور الشباب والغلمة في الشهوة وعرف العبادة، هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه جلة أو عفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والليل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني يشيمط جاهل، ويشيمط تطوير أشمر، تطوير أشمر، وهذا التطوير للتحقيق، والأشمر هو الذي وثق في الشيخ. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العباد، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة الشهوة، لكن لحبه للمعصية وأنفه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال. للمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، وصف نبيه بأنه يعجب، وقف نفسه لهذا الحديث لأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم. فقولهم فسأل الله تعالى من أخذ أحدهما الآخر ثم يدخل ذلك الناس، هذا أيضا الحديث الصحيح، يضحك الله إلى رجل فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه، وقد جاء تفسير ذلك لان هذا الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فاسلم فدخل الجنه، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صحة ندور، انتبهوا لهذا، مما صحة ندور، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشهود والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر به خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده، سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يزيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق ولو صحت أذكارهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأنه لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسمون قسمين إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم صحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، يعني المتأخرين من أهل الحديث، ويكون الأول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله. وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد. إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى، قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف لها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعترض لأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم. هذا ومن حدث فيما صحت له وعدلت رواته. عدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صحت له، أما لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، وهذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به نعتقده ولا نرده بخلاف اهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقيه الكلاميه التي ابتدعوها، ونحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم. ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم. ولا نجحده اي نجحد منفي، نجحدها اي ننفي ما دل عليه من الاسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما اثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان نقطة الإيمان امتياز لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له اختيارة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، أما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم. نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل، إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناها الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا تأويل الله لا تأويل. أهل الحق يقبلون على لفظها ومعناها ويؤمنون بها. هذا مذهب أهل الحق. لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في بيوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه صفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعقيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه. هذا لا يذهب عن الحق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثل وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنور. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظر، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه. يوجه من الوجوه ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه. فهذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم. فكلا الطائفتين باطل. يرد على المشبهة قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويرد على المعطلة